الحمد لله الذي أنزل القرآن رحمة للعالمين ومنارا للسالكين وحجة على العباد أجمعين. الحمد لله الذي وفقنا لختم كتابه. الحمد لله الذي وفقنا للقيام. الحمد لله الذي وفقنا للصيام. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا. الحمد لله كثيرا، وسبحان الله كثيرا، نشكره على الدوام كثيرا، أعطى سبحانه خيرا كثيرا، وصرف شيئا كثيرا. اللهم إنا نحمدك حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد. اللهم إنا نسألك مسألة المسكين، ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، ندعوك دعاء من خضعت لك رقبته، وذل لك جسمه، ورغم لك أنفه، وفاضت لك عيناه. اللهم اجعلنا من المقبولين في هذا الشهر الفضيل. اللهم اجعلنا من المقبولين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. اللهم اجعل شهرنا هذا شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعله شاهدا لنا لا علينا. اللهم اختم لنا شهر رمضان بالعفو والغفران والعتق من النيران. اللهم أعد علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. إلهنا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا مصلح الصالحين اصلح اللهم فساد قلوبنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا،